بنفسه إلى نسبة التوثيق إلى غيره. ثم أيضا ما ذكر يعني غير أبو العرب, يعني حتى يمكن يكون الضمير غيرهم, يعني يكون يعني إذا كان في عدد يصير أبو يونس ومعه غيره, يعني يصير يعني فلان وفلان يعني وغيرهم. وذكر في التهذيب ابن يونس؟ اي نعم ذكر ابن يونس وذكر ابو العرب. ذكر ابن يونس وذكر ابو العرب وذكر يعني عن ابي داود انه قال حديث مستقيمة, حديث مستقيمة, لكنه قال انه وذكر ابن حبان في كلام يعني شديد وقال يعني ابن حبان ما عرفه وانما هو ثقة جليل. ابن حبان ما عرفه هنا فلذلك اشار اليه في التقريب ولم يعرفه ابو حاتم, وأفرط ابن حبان في تضعيفه. أيوة. ثم قال من التاسعة ما تسنى. أي هو هذا قال إنه قال إنه ثقة جليل. وقال إنه ما روى عنه إلا عبد الله بن مسلمة وأنه لقي في الأندلس. لأن هذا قاضي أفريقية. أي نعم اللي هو. ولهذا ابن يونس وأبو العرب. وكلهم أفارقة. هذاك القيرواني أبو العرب القيرواني. كلهم من أفريقيا وحتى ابن يونس مصري. مصري. إيه. بس قاضي أفريقية وما يقصدون تونس. ما أدري تونس ولا غير تونس لا أدري. نعم عن. كلمة غيرهم هذه ما أدري هل هي غيره, هي ناسب لو كانت غيره, لكن غيرهم يعني معناه أن مذكور اثنين معه ويناسب تأتي غيرهم لو ذكر ثلاثة. ثم جاءت وغيرهم تستقيم, أو أنها غيره فيكون يعني غير ابن يونس. قلت ذكر قال ثقة جليل, ثقة جليل وقدر وكذا, ثقة جليل وقدر. الحين التهذيب كان الأخ يجيب أربع مجلدات اختصر الآن ضم. أيوة. ممكن حمل. أيوة. فكان فترة كان يجيبه ثم ترك. أيوة. ثقل على يعني الورق خفيف. اي جمعة الان في اربع مجلدات وست رسالة. طبعت. قال عن عبد الرحمن بن زياد. عن عبد الرحمن بن زياد وهو الافريقي. عبد الرحمن بن زياد بن انعم. عبد الرحمن بن زياد بن انعم الافريقي وهو ضعيف اخرج له. ضعيف في حفظه خرج البخاري في الادب المفرد وابو داود الترمذي وابن ماجه. البخاري في الادب المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. ما هي بكانها يا شيخ انعم. أنا عم ولا أنا ما أدري والله. والله كأن. شوف التقريب. بفتح أوله وسكون النون وضم المهملة. أنعم أنعم. عن زياد بن نعيم الحضرمي. عن زياد بن نعيم الحضرمي وهو مقبول أخرج حديثه. هذا ثقة يا شيخ. هذا الصحيح انه يعني هذا نسب الى جده زياد بن ربيعه بن نعيم. يروي عن الصدائي. إيه؟ عن يروي عن زياد. اي نعم. اذا المقول ذاك غير هذا وهم فيه. عمران عمران البارقي الذي سياتي الذي يروي عن عطيه العوفي هو ذاك المقول يعني. لان هذا لما لا هذا ثقه يروي عن من لما جاء لزيد بن نعيم قال في زياد بن ربيعه. في زياد بن نعيم قال انظر زياد بن ربيعه الذي مر زياد بن ربيعه لا لا هذا لا. لان الان عندنا الان منسوب الى جده زياد بن نعيم. زياد بن ربيعه بن نعيم. إيه؟ قال ثقه. إيه؟ اخرج له ابو داود الترمذي وابن ماجه. ابو داود الترمذي وابن ماجه الذي مقبول هو الذي سياتي في حديث اتي عمران البارقي يروي عن عطيه العوفي وهو مقبول. عن زياد بن الحارث السدائي. عن زياد بن الحارث السدائي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه. أبو داود الترمذي وابن ماجه حديث يكون ضعيف.